الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ذكرت في الجمعه الماضيه كلاما يتعلق بمحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وعرفت أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين يتدين به وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، بل لا تستقيم دعوة الإيمان إلا بتحقيق ذلك الأمر، والناس يتفاوتون في ذلك، ولكن لا بد من اشتراك الجميع في أصل هذه المحبة. فلا إيمان لمن وجد في نفسه قدرا من البغض في قلبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وإن صام وصلى. وتعلمون أعزكم الله أن المنافقين يبغضونه ويكرهونه ولا يحبونه، وقد يكونون ممن يصلي وممن يصوم في ظاهر الأمر. فتفاوت الناس شيء، واشتراك الكل في الأصل شيء آخر، وهو الأصل الذي ينبغي أن نحمل عليه. وإنما يطالب الناس بأن يجتهدوا في التنافس في هذا الأمر، فنعمل جاهدين على أن نتزود من الأعمال الصالحة التي تحقق عندنا ذلك الأمر. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس منه منزلة هم هؤلاء الذين بالغوا في محبته. ويبقى السؤال، ما الذي يبين حقيقة هذه المحبة؟ هل أن يدعي الإنسان المحبة بظاهر قوله، يعني يقول بلسانه أنا أحبه، أو أنه يكثر من الصلاة عليه إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم عنده، أو أن يتكلم بأدب واحترام وإجلال إذا ما تكلم عنه، كما نسمع من بعض الخطباء ممن يعني يكثر جدا في قوله قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذا من الأدب؟ هذا ليس من الأدب في شيء. وتعلمون أعزكم الله أن الحضر من الحضور، وهو ليس جالسا معنا وليس حاضرا معنا، بل ورب الكعبة لا يعلم شيئا عن حالنا الآن، إنما يعلم الغيب رب الغيب جل وعلا. ولكن إن كانت العادة قد جرت بأن تطلق هذه اللفظة في باب الاحترام والأدب والتقدير، فهذا إنما يكون فيما بيننا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظم تقدير له إنما هو في اتباعه. والله ما افترق الناس إلا في هذا الباب، ما افترق الناس إلا في هذا الباب مع كثرة من يدعي محبته. لو أنك سألت جميع المسلمين وقلت لهم أتحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقالوا جميعا دون أن يتخلف واحد منهم نعم نحبه. لكن ليس هذا هو الشأن، إنما الشأن في الاتباع. لذلك علمنا علماؤنا أن دليل المحبة الاتباع، فدليل المحبة الاتباع. وكما قال الشاعر خيالك في عيني ذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين عني تغيب. يعني أنا لست في حاجة إلى أن أدلل على أنني أحبك. كيف وخيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي؟ هل أنا مع كل هذا في حاجة إلى أن أدلل بالكلام على أنني أحبك؟ لا والله. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ما كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على مجرد لفظ. أنت الآن إذا قلت قال صلى الله عليه وسلم، يا أخي تأدب، قل قال سيدنا رسول الله، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فإذا التفت إليه رأيته في غاية من التقصير والتفريط، ولو على الأقل في الهدي الظاهر، على الأقل في الهدي الظاهر تراه مقصرا مخالفا مفرطا، ثم هو يختلف معك، بل ولعله لا يلقاك بعد ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب أنك لم تقل قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة هكذا مع اعترافهم بأنه سيد الخلق، مع اعترافهم بأنه سيد الناس. بل أقول لك، في رواية عند الإمام البخاري يرويها من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله تعالى عنه. انظر إلى هذا العبد، ذاك العبد الحبشي سيد من السادة، من أعتقه سيد من السادة، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، من قائل ذلك؟ سيد وهو عمر رضي الله تعالى عنه. كلهم سادة، كلهم كبار، كلهم عظماء، ولكن مع تحقق ذلك الأمر عمليا، إلا أنهم ما كانوا يقفون عند مجرد الألفاظ، لم يتربوا على ذلك. رباهم على محبته وشدد في ذلك جدا، لكنه كان يحرص على ألا تأخذهم هذه المحبة إلى باب من أبواب الغلو. وهذه تربية عظيمة. وقبل أن أنسى أذكر كلاما جيدا نافعا يحكيه العلامة أحمد شاكر في شرحه وتحقيقه لسنن الإمام الترمذي رحمه الله، يحكي كلاما عن الإمام أبي بكر ابن العربي، وليس هو ابن عربي الحاتمي الطائي الخبيث الصوفي المبتدع. أبو بكر ابن العربي هذا من كبار أهل العلم، أما هذا فهو عدو للإسلام والمسلمين. حتى نفرق بين يعني الرجلين، ابن العربي بالتعريف إمام عالم من علماء المسلمين، أما ابن عربي للتنكير فهذا يؤمن بوحدة الوجود، يعتقد أن الله عز وجل في كل مكان وفي كل شيء ويحل في كل شيء. طبعا هذه عقيدة كفرية، من مات عليها لقي الله عز وجل كافرا، نسأل الله السلامة العافية. قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة مسألة، كان أصحابه إذا كلموه أو نادوه يا رسول الله لا يقول أحد منهم صلى الله عليك، وصار الناس اليوم لا يذكرونه إلا قالوا صلى الله عليه وسلم. والسر فيه أن أولئك كانت صلاتهم عليه ومحبتهم اتباعهم له. يعني انتبه إلى دقة الفهم في هذا الباب، لا يقول أحد منهم صلى الله عليه، يعني هل إذا كلما لقيه واحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم، أريد منك كذا، يا من صلى الله عليك وسلم، ما كانوا يفعلون هذا، لأنهم كانوا قد شغلوا بما هو أعظم، العمل. العمل، لأنهم إذا عملوا بمقتضى ما رباهم عليه يكونون قد صلوا عليه على الحقيقة. فيقول كان أصحابه إذا كلموه أو نادوه يا رسول الله لا يقول أحد منهم صلى الله عليك، وصار الناس اليوم لا يذكرونه إلا قالوا صلى الله عليه وسلم. والسر فيه أن أولئك كانت صلاتهم عليه ومحبتهم اتباعهم له وعدم مخالفته. ولما لم يتبعه اليوم أحد من الناس وخالفه جميعهم في الأقوال والأفعال خدعهم الشيطان بأن يصلوا عليه في كل ذكر وأن يكتبوه في كل كتاب ورسالة، ولو أنهم يتبعونه ويقتدون به ولا يصلون عليه في ذكر ولا في رسالة إلا حال الصلاة لكانوا على سيرة السلف. ثم قال العلامة أحمد شاكر: وهذا الذي قاله ابن العربي فقه في السنة واضح جيد أوافقه عليه كله. أوافقه عليه كله. فهذا الكلام وأنبه لا يفهم منه أن الذي يقول صلى الله عليه وسلم يكون قد ابتدع أو أنه خالف السنة، أبدا ما يقصد هذا أبدا، إنما يقصد ألا نقف عند هذا الحد، أنه لا يكون دليلنا على محبتنا له أننا نكثر من الصلاة فحسب، أما في عبادتنا لربنا لا نصلي كما كان يصلي، لا نصوم كما كان يصوم، لا نحج كما كان يحج، لا نعتمر كما كان يعتمر، لا نتعامل في معاملاتنا في الشراء والبيع وفي كل شيء وفق ما كان عليه ووفق ما جاء به من هدي مبارك. فينبغي أن نفهم الكلام فهما صحيحا، لا نصلي عليه ونتقرب إلى الله تعالى بالصلاة عليه، لكن ليس هذا من أدلة محبته فقط، وإنما إن كان لابد من ترك شيء، يعني أنا أقرب الأمر أفضل، يعني إن كان لابد من السهو أو التقصير في أمر ما فلو أنني نسيت أن أصلي عليه إذا ما ذكرت أو ذكر اسمه عندي فهذا يعفى عني فيه. لكن تخيل أبقى طوال اليوم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يبقى هكذا يصلي عليه 10,000 مرة بل ولعله يبالغ، ثم يسب ويشتم ويلعن ويطفف الميزان ويكذب ويخادع ويعني قد ملأ قلبه بالغل والضغينة والخداع للناس، لا يأتي بوعد ولا يصدق في كلام، نسأل الله السلامة والعافية. من هذا؟ أهذا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهذا ينسب إليه؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا شر، هذا حجر عثرة. في المقابل ترى الواحد من هؤلاء حول محبته إلى واقع عملي مشاهد، لا يحتاج إلى أن يقول للدنيا أنا مسلم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يتكلم إلا بالإسلام، ولا يتحرك إلا بالإسلام، ولا يتعامل إلا بالإسلام، ولا يعيش مع الناس إلا بمقتضى الإسلام. والله إن هذا هو أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لك كلاما يؤكد ذلك في رواية يرويها الإمام البخاري في الأدب المفرد واللفظ له، ويرويها أيضا أحمد وأبو داود وغيرهم جمع كثير، يرون هذه الرواية من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. قال رضي الله تعالى عنه: ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه، لما يعلمون من كراهيته لذلك. انظر إلى التربية، يعني سيدهم وأستاذهم وعظيمهم إذا قدم عليهم ودخل عليهم وكانوا جلوسا، ما العمل؟ ما الهدي؟ ما السنة؟ ما الذي يرضيه؟ ما الذي رباهم عليه؟ لا يقومون إليه وهو أفضل الخلق. ما كان شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوا لم يقوموا إليه، لما يعلمون من كراهيته لذلك. بل انظر إلى الدقة الشديدة في إغلاق باب التعظيم الذي قد يفضي في النهاية إلى الغلو المحرم. في رواية لها الإمام جابر وهو إمام طبعا يرويها الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه قياما وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فجلسنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون عند ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلوا قياما صلوا قياما وإن صلوا قعودا صلوا قعودا. يصلون ومعلوم أن الصلاة لله عز وجل ولعل هذا لا يخطر ببال أحد منهم ولكن انظر إلى دقة المواثقة والاتباع ما فعلوا هذا قاصدين لم يتعمدوه ولكن هكذا وقع اتفاقا ومع ذلك لم يدع الأمر يمر أبى إلا أن يبين لهم حقيقة لا بد منها. أما وهذا باب يفضي بهم إلى الغلو المحرم فلا بد أن ينبههم لا بد أن يذكرهم يقول لهم إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون عند ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا يعني إن رأيتموني كذلك لا تفعلوا هذا. إذن كان يكره القيام له كان يكره القيام له وهو خير الخلق وهو سيد الناس لماذا؟ حتى لا يفضي الأمر في النهاية إلى اعتقاد يجرهم إلى باب من أبواب الشرك الذي جاء لأجل أن يغلقه. وهذا في أمر يتعلق بالصلاة كان من الممكن أن يمرره لكن لا بل ولعله يعلم يقينا أنهم فعلوا ذلك متشبهين بفارس والروم لكن هذا ينقذ وهو يعلم أن أصحابه ليسوا غافلين ليسوا نائمين إنما يعلم أن أصحابه قد اختارهم الله عز وجل لصحبته وللتعلم منه ولنقل هذا الدين عنه إلى الأجيال التي تأتي بعده. فهو يعلم أن هذه المسألة ستبقى دينا أنا والأمر كذلك فلا ينبغي أن يمر هكذا فأبى إلا أن يعلمهم ذلك الأمر لا ينبغي أن يقوم. وهذا يؤكد أن أعظم تعظيم له إنما هو في الاتباع تقوم لكنك مقصر مفرط مضيع تقول سيدنا وحبيبنا وكذا وكذا لكنك مقصر مفرط مضيع ما هذا؟ ما هذا؟ هذا تسويد الكسالى هذا تسويد العاطلين. أما تسويد وكذا اللفظ تسويد وليس تسييد وبالمناسبة حديث لا تسيدوني في الصلاة لا أصل له من الصحة كلام مكذوب مختلق ثم هو ملحون لغة لا تسيدوني خطأ إنما لا تسودوني في الصلاة ولا يثبت لا يثبت كحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي يعني أن التسويد الحقيقي إنما هو في الاتباع أن نقبل على هديه وعلى سنته نتعلم ونحصل. وأذكر لك كلاما يؤكد ما أقول اقرأ القرآن من أوله إلى آخره وأتني بآية واحدة فيها أن الله عز وجل أمر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة باللفظ الصريح الذي يعطي الأمر مثلا كأن يقول أحب الله ورسوله أو يعني بأي لفظ يفهم من اصطفافات هذه اللفظة المحبة. آية واحدة إشارة، الله عز وجل قال فيها في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. المعنى ينبغي أن يكون الله ورسوله أحب إليكم من هذه المذكورات. إشارة، لكن ائتني بلفظ صريح فيه الأمر المباشر بأن نحبه. ما الذي ركز عليه القرآن؟ على الاتباع والاقتفاء والتأتي به والطاعة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود، هذا هو الذي يدل على المحبة حقيقة. ولك أن تقرأ القرآن وأنا معك حتى تفرغ من قراءته آية آية، لو وجدت آية واحدة قل لي اتق الله هذه آية في القرآن تصرح بالمحبة باللفظ الصريح، لكن والله كل الذي في القرآن يحض على الاتباع والطاعة والاستجابة له، لأن هذه المحبة الحقيقية. الله عز وجل يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وأحبوه، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالرسول النبي الأمي الذي يؤمن بكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. مش وأحبوه، لا، وأطيعوا الله والرسول، مش وأحبوا الله وأحبوا الرسول، وأطيعوا الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. وهذا قل إن كنتم تحبون الله وتحبون رسوله، لا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الجزاء يحببكم الله. انتهت المثال في أقل من سطر، بل في أقل من نصف سطر. قل إن كنتم تحبون الله، وهل تستقيم محبة الله بدون محبة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، والله لو بقي يقول أحب الله ألف مرة مليار مرة لا تقبل منه هذه المحبة إلا بعد أن يحب نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن ليست القضية، ليست القضية قضية ألفاظ، وإنما حقائق. ما الحقيقة التي لا بد منها؟ الاتباع والطاعة المطلقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما قال فأحبوني، إنما قال فاتبعوني يحببكم الله، دليل المحبة للاتباع. والله إن الله عز وجل اختبر بهذه الآية كل داعي ممن يدعي محبته صلى الله عليه وسلم. ما من إنسان يدعي المحبة إلا وهو مختبر بهذه الآية، فهي التي تحقق هذا الأمر. منزلة من المنازل وباب من الأبواب، كلنا سيلج عليه ولا بد، ولن يمر ولن يجاوزه إلا من وفق في باب الاتباع، من كان مطيعا، من كان متبعا، من كان منقادا له، هذا هو المحب. وليس في حاجة إلى أن يقول يا حبيبي يا رسول الله، ليس في حاجة إلى أن يقول أنا أحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس في حاجة. لماذا؟ لسان حاله قد نطق، بل لسان حاله قد صرح، صرح للدنيا كلها، صرح للدنيا كلها بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي نريده، هذه التربية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه عليها، لذلك كانوا أعظم الأجيال على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل، أعظم جيل مشى على الأرض بعد الأنبياء والرسل هو ذلك الجيل المبارك، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على محبة صادقة تحض على الاتباع وعلى الطاعة. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نركز عليها وأن نقف عندها وأن نتضلع من التفقه فيها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إذا عرفنا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتدين به وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، إذا عرفنا هذا بقي أن نضم إلى هذه المعرفة أنه لا ينبغي أن نأتي من الأمور التي تدلل على هذه المحبة إلا ما كان مشروعا في دين الله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن نأتي شيئا أو أن نفعل شيئا يخالف حقيقة هذه المحبة، فإننا نحبه بمقتضى ما جاء به من أدلة شرعية، لا نحبه بمقتضى ما نراه نحن، لا نحبه بمقتضى ما نراه نحن. وأرجو أن نركز على ذلك الكلام، هذا الكلام والله يساوي الدنيا وما فيها، بل أغلى من الدنيا وما فيها، وأرجو أن تصبروا علي حتى تعلموا قصدي. لا ينبغي أن نحبه إلا بمقتضى ما جاء به من أدلة شرعية، لا نحبه بمقتضى ما نراه نحن، أقول قولا أو أفعل فعلا وأنا أقصد من وراء ذلك أن أبالغ في محبته واحترامه وتقديره وفي التأدب معه، هذا ليس على الإطلاق، هذا باب مغلق. إذن ما الذي ينبغي علي أن أفعله في هذا الباب؟ أن أتتبع أدلة الشرع وألا أفعل إلا ما فعله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا أشد الخلق محبة له واتباعا له. هذا هو السبيل، هذا هو السبيل. فأقول ابتداء، الله عز وجل وحده هو الذي يملك البركة، الله عز وجل وحده هو الذي يملك البركة، وهو وحده الذي يملك إحلال هذه البركة من شاء من عباده، متفقون على ذلك والحمد لله. إذن ابتداء المسألة الأولى ينبغي أن نتفق على هذا الأصل، أنه لا يملك البركة إلا الله، ولا يملك إحلال هذه البركة في أحد من خلق الله عز وجل إلا الله عز وجل، لسنا مختلفين والحمد لله. المسألة التي بعدها، هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركة؟ نعم نعم، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. الجملة الأولى مهمة جدا، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، يعني سبحان الله أنت مراقب، أين تذهب إلا أن تعتصم بالله عز وجل منه، ملازم لك في كل أحوال حياتك. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمر ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه. طبعا دي قلة أدب في الإتيكيت، عند بتوع الإتيكيت ده قلة أدب. إيه اللي بتعمله ده؟ إيه ده؟ روح سريرك. لا، فإذا فرغ فليلعق أصابعه. بس الصحابي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، لزوجتك، لابنك، لابنتك، ما العلة؟ هي التي جاءت في آخر الحديث، يقول فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. فلا تدري، هل في الطعام الذي أكلته؟ هل في الطعام الذي أكلته أنت؟ هل في الطعام الذي بقي في الصحفة؟ هل في الطعام الذي سقط منك على الأرض وأنفت أن تأخذه لتأكله؟ هل في الطعام الذي بقي في أصابعك؟ لا تدري، لكن في الطعام بركة، نجزم بذلك، والحديث واضح جدا، في الطعام بركة. والله عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا، أيكون الطعام والماء فيهما بركة وهما غذاء البدن ولا يكون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركة وهو غذاء القلوب، الذي جعل الله عز وجل دينه وشريعته غذاء تحيا بها القلوب إلى أن تلقى الله عز وجل. اسمع إلى هذا الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال ابن مسعود كنا نعد الآيات بركة وتعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال هلموا إلى استغفر الله، ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال ابن مسعود فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنا لنسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الحديث عند البخاري، لا أتكلم عن أساطير الأولين ولا أتكلم عن خزعبلات أو اختراعات، إنما الأمر يتعلق بإيمان وتصديق، أما الرواية فأصح الروايات. يقول فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بعض الروايات كانوا 1400. تخيل هؤلاء يتوضؤون ويشربون وقد قدموا إليه القليل من الماء، ماء وضع يده في هذا الماء حتى كثر الماء. يقول فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. أعود بك إلى جملة هي في غاية من الأهمية وأختم بها إن شاء الله حتى أبني عليها في الجمعة التي بعدها. قال صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك والبركة من الله. البركة مبتدا ومن الله خبرها. ركز، حصر المبتدا في الخبر يعني انه لا ينبغي ان تلتمس البركه باي حال من الاحوال الا من عند الله. اتفقنا على هذا، والبركه من الله. اذن من قال لك هذا الشيء بركة؟ قل له أين الدليل. فإن ثبت أنه بركة قل له أين دليل التبرك به. إذن نحن في جهتين، الأولى أن نثبت أن هذا الشيء بركة، الثاني أن نثبت أنه يجوز أن يتبرك بهذا الشيء. أمران مهمان في غاية من الأهمية ويتعلقان بأصل التوحيد. لم تصفو العقيدة ولم يصفو توحيدك إلا بأن تفهم هذه الجزئية. وحتى لا تعجل إن شاء الله يعني أؤجل البقية حتى أتكلم يعني بتؤدة وبتمهل، لأن الأمر يحتاج إلى تأصيل وإلى تقعيد، لأن الناس منهم من غالى ومنهم من قصر، منهم من فرط، ومنهم من بالغ جدا في ادعاء المحبة. وأسعد الناس هم أهل الوسط، أسعد الناس هم أهل الوسط الذين يوقفون أنفسهم عند حدود الأدلة الشرعية ولا يجاوزونها. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يسددني وإياكم في الأقوال والأفعال، وأن يرزقني وإياكم محبة صادقة له ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقني وإياكم السلامة والعافية من جميع الأدواء والأهواء ومن جميع المنكرات الظاهر منها والباطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.